بعض الناس يسافرون سفريات طويلة جدا، وهذه السفريات الطويلة جدا تؤدي إلى مشاكل كثيرة في البيوت، فتسمع أسماء أخبار عديدة، هذه لما سافر زوجها جاءها فلان وفلان، هي خرجت إلى بيت فلان وفلان، وقامت علاقات في الحرام متشعبة وشائكة، ولو كان الضرر أقل من هذا فإن تجد أن بعض الناس الذين يسافرون في تجارة أو حتى في طلب علم أو دعوة إلى الله، لو كان في ذلك، لو كان سفره يؤدي إلى تضييع أهله فحرام عليهم أن يسافروا. بعض النساء قد يكون فيها خير لكن زوجها ينتظرها بالأسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة أربعة أشهر وهو مسافر مبتعد عنها، يقول لا أجد ماء أشربه، ماء للشرب لا أجد في البيت، فضلا عن الأغراض الأخرى، ما عند أحد يأتي لها بالأغراض، كيف تشتري الأغراض؟ مرض الولد الصغير من يذهب به إلى المستشفى؟ تضطر للذهاب لوحدها أحيانا بالتاكسي بسيارة الأجرة، هل هذا واقع صحيح؟ وهل يبرر سفره؟ يبرر مثل هذه الأشياء يبررها سفر هذا الرجل؟ أم أنه إنسان ظالم لنفسه، ظالم لأهله، عليه من الله ما يستحق لأجل التضييع والتفريط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أوصى؟ انظروا أيها الإخوة، الشريعة حكم، حكم الشريعة فيها حكم. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم مهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. قضى مهمته من سفره، قضى حاجته من السفر فليعجل الرجوع إلى أهله، لأنه فعلا إطالة الابتعاد عن الأهل مضرة، فعليه أن يعجل بالرجوع إلى أهله، لا يطيل عليه القيام، أقل ما فيها يصحبهم معه إن كان ولا بد. أما أن يهجرهم يسافر عنهم بشهور فهذه من الجرائم. وكثير من الساقطات المنحرفات في المجتمع سبب انحرافها أن رجلها وزوجها غائب عنها لا يأتيها، بعد تقول أن زوجي لا يأتيني من خمس سنوات ما جاني، بعد تقول أنا معه الآن أكثر من عشر سنين لكن لا يعاشرني معاشرة الزوجة، لا يأتيني، يأتي يدخل البيت يأكل ينام يمشي. طيب هذا الهجر منه هذا سبب من الأسباب التي قد يتولد منها انحراف الزوجة، هو السبب من الأسباب، وقد يبتعد أحيانا عن أهله لزواج آخر وهو شيء طيب وحلال، لكن إذا لم يحسن هذا المتزوج بزوجة أخرى توزيع وقته والعدل كما أمر الله تقع المصائب، بل قد يميل إلى زوجته الثانية فيترك زوجته الأولى بالكلية ويترك أولاده، لا يأتيهم ولا يسأل عنهم ولا يزورهم ولا يعطيهم الحنان ولا العطف، ويمكن ولا حتى المصروف. ونسمع قصص عجيبة، هذا رجل تزوج بأخرى فصار يسب بناته من الزوجة الأولى ويشتمون ويتهمهن بالفاحشة ويغلب زوجته الأولى في الشارع أمام الناس، وتضطر الأم المسكينة بالتالي أن تشتغل وأن تصرف على أولاد الأولاد في البيت، ربما يكون هؤلاء كلهم من البنات، وحالة الجميع سيئة. السبب أنه لم يفكر أصلا في قول الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. على أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته يوم القيامة، حتى تصل قضية المساءلة والحساب أن يسأل عن أهل بيته، حفظتهم ولا ضيعتهم؟ وهذا التضييع الذي تنتج عنه كثير من الفتن وعلى رأسها الخيانات الزوجية، ليش؟ من تضييع الأهل تنتج الخيانات الزوجية المتبادلة من الطرفين، جار عنده مفتاح بيت جاره، فإذا ذهب الجار إلى العمل فتح الباب ودخل عليه، ويعاشر زوجة ذلك الرجل وتختلط الأنساب ولا تدري هذا ولد من، ويحدث من وراء ذلك من المصائب والنكبات وخراب البيوت أشياء نسمع عنها صباحا ومساء. ناهيك عن الفواحش التي تحدث في البيوت من الآباء أو الأبناء مع الخادمات مثلا، ومشاكل البنات والزوجات مع السائقين والخدم، ما هو أثر ذلك في البيت؟ وما هي عقوبة الله المنتظرة لهؤلاء الناس؟ بل إن تضييع الأهل وعدم التربية وعدم الملاحظة ينتج عنه نكبات أكثر من ذلك. ونسمع كثيرا عن جرائم